وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى انه قال مالك عند عن ابن مسيب احب الي من سفيان عن النخعي. نعم تقرا المسيب والمسيب مسيب. ولكن الصواب المسيب هكذا سماه اهله. وقصه مشهوره سيبوني سيبهم الله لم تثبت عن الحسن انه انكر المسيب. وهذا اسم اهله والاسم نوعان عند الفقهاء ما نحد خوف في ذلك. اذا لم يكن محرما جائز يطلق عليه, اما ما حرم لذاته فهذا ينهى عنه ويغير ما وجد الى ذلك سبيل.